الأمين وهو القتل وهو تأكيد الشيء بذكر معظم تأكيد الشيء بذكر معظم. وحروف القسم ثلاثة وهي الواو والباء والتاء. التاء تختص بالظاهر وبالله فقط ورب. قال الله تعالى عن إبراهيم: وتالله لآكيدن أصنامكم. وأما الواو تختص بالظاهر والباء تكون في الظاهر وفي المضمر. إذا فأقلها دائرة هي التاء لأنها تختص بالمضمر وباثنين من أسماء الله وهما الله ورب. وأما الباء فإنها تختص بالظاهر لكن في جميع الأسماء: أحلف بالله وأحلف بالرحمن وأحلف برب العالمين وما أشبه ذلك. وأما الواو فإنها تدخل على قصد الملبى تكون في الظاهر وفي المضمر. وأما الواو تختص بالظاهر لكن في جميع الأسماء مثل والله والرحمن والعليم والعزيز وما أشبه ذلك. إذا أوسع الملبى من حيث دخولها على جميع الأسماء ظاهرة ومضمرة. الباء هي أعم، تقول أحلف بالله وأحلف به تعالى. والواو تدخل على الظاهر فقط على جميع الأسماء. والتاء تدخل على الظاهر فقط ولكن على اسمين من أسماء الله. الباء أيضا أعم منهما من جهة أخرى، وهي أنها تكون مع وجود فعل القسم وحذفه مع ذكره وحذف عظيم. وأما بالله وأما بالله التاء والواو فإنها لا يذكر معها فعل القسم، فلا تقول أحلف والله ولا أحلف كالله. لكن الباء يذكر فيها، فقالت الباء الحقيقة هي أوسعها هي أوسعها. إذا حروف القسم كم؟ ثلاث: الباء والواو والتاء. نعم. أما شروط وجوب الكفارة بها فتأتي. المهم الآن تعريف لنا يوم الدين وهو القسم، واصطلاحا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة المقصود. وحروف القسم ثلاث: الباء والواو والتاء. تختص التاء باثنين من اسماء الله وهما الله والرحمن والله ورب. قال ابن مالك الألبية: والتاء لله ورب. التاء لله ورب خاص. وتختص الواو بايش؟ بالاسماء الظاهره عامه، وتشمل الباء الظاهر والمضمر، وهي أيضا أعم منهما من جهة ذكر فعل القسم وحذفه. أما الواو والتاء فعل القسم فيها محذوف. شروط وجوب الكفارة بها: أولا ينبغي أن نعرف حكم الأيمان، هل الأيمان من الأشياء الجائزة التي ينبغي أن تفعل أو من الأشياء الجائزة التي لا ينبغي أن تفعل إلا لسبب؟ نقول هي من الأفعال من الأشياء الجائزة التي لا ينبغي أن تفعل إلا لسبب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الأيمان، أي لا تكثروا الأيمان، ولكنها للمصلحة قد تكون مطلوبة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتل في ثلاثة مواضع من القرآن. نعم. أما إقسام الله تعالى في القرآن فكبير، لكن أمره بالإقسام في ثلاثة مواضع. قال في نواحي منها: قل بلى وربي لتبعثن. وأقسم جهد أيمانهم لا ويستنبئونك حق هو؟ قل إي وربي إنه الحق. والثالث فإن كفروا لا تأتين الساعة؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ففي ثلاث مواضع أمر الله نبيه المسلم لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وإلا الذي ينبغي أن لا يحس الإنسان. أما حكم الحنس بجميل، فالحنس بجميل يكون على الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا محرما ومستحبا ومكروها ومباحا، تجي فيها أحكام الخمسة حسب ما تقتضي الأسباب والعلل. وإذا حنس الإنسان فيها سواء كان الحنس واجبا أو محرما أو مكروها أو مستحبا أو مباحا، إذا حنس وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة ولوجوب الكفارة في شروطه، فصار ذنب جماعة في أدوات القتل وفي حكم الإقتان وفي الحنس وفي حكم الحنس. فالحنس معناه مخالفة ما حلف عليه، أن يخالف ما حلف عليه. وحكم الحنس ماذا نقول به؟ تجري به الأحكام الخمسة، والكفارة تجب بالحنس بشروط ستة. أولا أن تكون أي اليمين بالله أو صفة من صفاته، بالله يعني سواء كان بلفظ الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. واعلم أن الإذن تارة يكون خاصا بالله مثل لفظ الجلالة والرحمن، وتارة يكون ظاهرا في اسم الله، وتارة يكون غير ظاهر محتمل. فما كان خاصا بالله أو ظاهرا فيه فهو يمين بمجرد النطق به، وما كان محتملا له من غيره فهو يمين بشرط نية لله. نعم. مثلا الله والرحمن هذه من أسماء لا خاصة به، فإذا قال إنسان والله لا فلن فهو يمين، والرحمن لا فلن فهو يمين. وترى أن يكون الوصف ظاهرا في الذات مثل العزيز والحكيم وما أشبه ذلك، إذا قال والعزيز أو الحكيم فهو يمين. وتارة يكون مشترك بين الله وبين غيره فيحتاج إلى أن يمكن، مثل لو قال والمؤمن فإن المؤمن من أسماء الله ولكنه يطلق عليه وعلى غيره كثيرا، بل قد يكون في غيره أظهر. نعم، فلذلك يحتاج إلى تقييمه بالنية. أن تكون بالله أو صفة من صفاته، فيجوز الحلف بصفة من صفاته. نعم، سواء كانت هذه الصفة مشتقا أو موصولا، صلة طبعا صلة تكون مشتقة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا حلف بالله والذي صفة من صفاته بالله، لأنه هو المختص بأن تكون الأنفس بيده سبحانه وتعالى. الحلف بصفة من صفاته مثل أن يقول وعزتي الله لا أفعلنك لرسول، وعزتك وجلالك. نعم، فهذا صفة من صفة الله، ولا فرق بين أن تكون الصفة ذاتية أو فعلية. فالذاتية مثل العزة والحكمة والقدرة والسمع والبصر، والفعلية مثل الاستواء على العرش. نعم، مثل واذكر الله على العرش لا أفعلنك لرسول، أول نزوله إلى السماء الدنيا لا أفعلن كذا وكذا. إذا كانت الحلف بغير الله أو صفة من صفاته، إذا كانت اليمين بغير الله أو صفة من صفاته، فإنها لا تكون منعقدة ولا تثبتها الكفارة، وحكمها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليكون، وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله محرم وهو من الشرك الأصغر، ما لم يعتقد الحالف أن للمحلوف به منزلة مثل منزلة الله، فإن كان يعتقد ذلك فإنه يكون كافرا. نعم جائز، لأن القرآن كلام الله فهو من كتابه. طيب الحالف بآيات الله الذي يحلف به كثير من الناس اليوم جائز ولا غير جائز؟ الحالف بآيات الله أقسم بآيات الله لا أفعل، جائز ولا أن يحلف به؟ في تخصيص، إن أراد بالآيات الشرعية وهي الوحي فهو جائز، لأن الوحي من كلامه وكلامه مسبق، وإن أراد بالآيات الكونية فهو حرام، لا يجوز، لأن الآيات الكونية الآيات الكونية مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. نعم واضح يا جماعة؟ لكن الآن وش يقصدون؟ الظاهر أنهم يقصدون القرآن، الظاهر أنهم يقصدون القرآن، وعلى هذا فيكون جائزا، لكن لو أردنا أن نفصل هذا التفصيل. ثانيا أن يقصد عبده، فإن كان بلا قصد فإنه لا يجب بها كفارة، مثل الذي يجري على الألسنة دائما بدون قصد يقول تبدو احنا الآن، قال لا والله من الظاهر، تبي تركه هنا قال لا والله من الظاهر، هذا الكلام لا يعتبر يمينا. لماذا؟ لأنه ما بقى، وقد قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان يعني بما عقدتم أن يكون يمينا، هذا هو الذي يترتب عليه الحلف وعدمه، فأما ما يجعل الإنسان بلا قصد فليس فيه شيء. طيب النذر الذي يقع من الوالدين أحيانا للتهديد، نعم هو من هذا النوع؟ نعم نذر يقول والله ما تذهب إني لتقطع عصبك فيك، هل هو من هذا النوع يعتبر من لغو اليمين لأنه ما قطع؟ الظاهر كذلك، الظاهر أنه من لغو اليمين، لأن لو قلت هل أنت عازم على هذا وعاقد النيه؟ ما نقطع العقد ولا رجلي ولا نعم، فهذا يدل على أنه ما قصد، فإذا لم يقصد فإن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والحديث إنما الأعمال بالنيات. الثالث أن تكون على أمر المستقبل، هذا النية، الكلام على النية، الكلام على النية، نعم التفريق مو باللفظ، التفريق بنية الحال، وهذه النية حتى تأتي إن شاء الله أن يرجع إليها في كل شيء. نعم حلف هذا فعل، واليمين تنعقد بذكر المحلوف به او صيغه فقط، حلفت تاخذ منه هذه نيته. بس ان تكون على امر مستقبل، على امر مستقبل، مثل يقول لا افعل كذا او لا افعل من كذا، وضد المستقبل الماضي، فإنه لا تنعقد به اليمين، فالماضي إذا حلف عليه فإما أن نصفه بأنه صادق وإما أن نصفه بأنه كاذب، أما أن نصف يمينه بأنه منعقد فلا، مثل يقول والله ما حصل كذا أو والله لقد حصل كذا، ثم يتبين الأمر على خلاف ما حلف عليه فهنا نعم أقبل. هنا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهو على قسمين، بل على ثلاثة أقسام. إذا حلف على ماضي فإما أن يعلم كذب نفسه، وإما أن يعلم صدق نفسه، وإما أن يترجح عنده صدق نفسه. إن علم صدق نفسه فواضح أن الحلف جائز ولا إثم فيه، وإن علم كذب نفسه فهو حاكم حرام عليه أن يفعل ذلك. ثم هل هذا من الكبائر وهل باليمين بغموض أو لا؟ نقول إذا كان يتوصل بهذا اليمين إلى أكل مال الغير أو إجزاء على بدنه فإنه من اليمين الغموض. وأما إذا لم يكن فيها إجزاء على غيره فإنها ليست من اليمين الغموض. وعند الفقراء أن الحدث على ماض وهو يعلم أنه كاذب من اليمين الغموض مطلقا، ولكنه ليس بالصحيح. فمثال ذلك رجل قال والله ما حضر فلان أمس إلى الدرس، والله ما حضر فلان وهو يعلم أنه حاضر، فهذا الحكم إن ترتب عليه أكل مال فيه من الغموض، وإلا حلف. حلف والله لا يطلب من سامي شيئا وهو يعلم أنه يطلب، هذه يمين خمس. ضرب شخصا ضربه بيده ثم أقسم ما ضربه فهي يمين غموض، يعني فيها اعتداء على الغير، هذه يمين غموض وهي ويأتم بها وهي من الكبائر. وفي حديث أبي ذر ثلاثة لا يكونون مظاهرة القيامة ولا أنظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وذكر منهم المنكر بالعتق بالحلف الكافر. طيب إذا حلف على أمر مستقبل يظنه كما حلف، إذا حلف على أمر ماضي يظنه كما حلف، فالحلف هنا جائز. وهل عليه كفارة لو وقع الأمر على خلاف ظنه؟ ليس عليه كفارة، لأن ذلك على أمر ماضي، والكفارة مما تكون على أمر مستقبل. طيب انتهت الأقسام الثلاثة بالنسبة للحلف على أمر ماضي. الحلف على أمر مستقبل إذا شك فلا يجوز الحلف، لا يجوز إلا إذا صار صحيحاً. إذا كانت على أمر المستقبل، إذا كانت على أمر المستقبل فلا تخلو من حلف إما أن يكون ذلك على فعله أو عدم فعله، فهذه يحنث به، مثل والله لا أفعلن أو والله لا أفعلن. إذا كانت على إنشاء، إذا كانت على إنشاء فإنها يمين محافظة، إذا حنث فيها وجب عليه الكفار. وإذا كانت على خبر مثل أن يقول والله لا يقومن زيد غدا ثم لم يقدم زيد، فهل نقول هذه اليمين منعقدة تجب فيها الكفارة لأنها على المستقبل وصار الأمر على خلاف ظنه، على خلاف يمين؟ اختلف فيها أهل العلم. تظن الصورة هذه؟ أقول إذا كانت على المستقبل، على أمر المستقبل، فإن كان إنشاء فإنها منعقدة وفيها الكفارة إلى حد، وإذا كانت خبرا فهل هي من القسم الأول الذي يكون في الحلف الماضي، أو من القسم الثاني الذي يكون في الحلف على الإنشاء؟ ومثاله أن نقول والله لا يقدمن زيد غدا، هذا على المستقبل قل لا جاء غد ولم يقدم زيد، هل يجب عليه الكفارة على هذا الحالف ولا ما يجب؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه تجب عليه الإفطار، لأن هذا جميل أمر مستقبل تبين فيه أنه على خلاف ما حلفت عليه، فتجب عليه الإفطار. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه في هذا العقد في هذا الحال، لأنه إنما حلف بناء على غالب ظنه، وليس لإنشاء هو فيه عاقل. والآن ما عرف نقر قل لا، رجل حلف على ظنه كأنه حينما قال والله ليقدمن زيد غدا، مهم معنى تبيدي أن لتقليه جرى فأرجيه، وإنما هو بناء على ظنه، فهو خبر وليس إنشاء، خبر وليس إنشاء. وأنا الآن حلفت على ما في ضميري، وحتى لو لم يقدم زيد غدا فأنا على ظني، أنا أقول أنا الآن حلفت أمس على ظني أنه سيقدم، وأنا صادق فيما أقول، فليس به حلم. نعم لو قلت والله لا يأتينك زيد مثل أجير عندي أو خاص أو مملوك لي أجيبه لك ثم لا أتي به، فحينئذ لا شك أني أحمل، لأن هذا إنشاء وليس خبر. وهذا الشيخ الإسلام يرى أنه لا يحمل شيء في مبدأ الخبر، وقوله هو الضرر، لأن تعليله قوي جدا، وهو أن هذا الرجل إنما حلف شعليه أنا يغلب على ظنه، وهو لا يزال يقول كذلك حتى لو جاء غد ولم يأت زيد، فهو يقول أنا إلى الآن وأنا حين يمين أمس معتقدا أنه سيقف، فكم يتخلص ليس من جهله. ولهذا حلف الرجل الذي جامع زوجته في هذا رمضان، قال والله ما بين لبتيها أهل بيت أكثر مني، مع العلم أن هذا بناء على ظنه، ولا يفتش يقول بيت بيتا حتى يتبين. فالحاصل أن أهل مثل جماعة على أمر مستقبل يخرج به يخرج به الماضي، الماضي ما في كفارة بكل حال، لكن هل هو آثم أو غير آثم، وهل هي من اليمين الغموض أو غير من اليمين الغموض. قلنا إذا حلف على ماضي يعلم أن الأمر كما حلف أو يغلب على ظنه أن الأمر كما حلف فهو جائز وليس بآثم. إذا حلف على أمر ماضي وهو يعلم أنه على خلاف ما حلف فهو آثم، ولكن أن تكون يمين الغموض الأولى على خلاف الذي سمعت. إذا حلف على المستقبل فإن قلنا المثل هذا المستقبل يأخذ من حلف إما أن يكون خبرا أو إنشاء، فإن كان إنشاء انعقدت اليمين ويحنث بها إذا خالف، وإذا كان خبرا فالصواب أنه لا شيء عليه إذا وقع الأمر على خلاف ما حلف عليه، لأن يمينه بناء بناء على ظنه، وليس معناه إلزاما لنفسه بأن يكون الأمر كذا، فإذا حصل الأمر على خلاف ما ظن فإنه لا شيء عليه. هذا القول الراجح، والمذهب في المذهب عليه كفارة، لأنهم يقولون كل مستقبل ففيه كفارة، سواء كان من الفعل أو من الخبر أو من أي شيء. فهم نواف. طيب إذا كانت على مستقبل ماذا كانت من التصريح؟ الإنشاء أنه يريد أن يفعل شيء، مو يخبر عن شيء في ظنه. فالإنسان اللي يقول والله ليقدمن زيد غدا، إذا كان له سلطة في أن يقدمه أو يمنعه فهذا إنشاء، لأنه يعني يريد أن يأتي به. وإذا كان ليس له سلطة ولكن يخبر بأنه في ظنه سيقدم فهذا خطأ، يعني كأنه يقول سيكون هذا الشيء ولكن ليس له سلطة. يعني ليس له لا لا أن يتعلق الإيجاد والمنع، الإيجاد والمنع. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يحذف مختارا، ضده مختار، أن يحذف مكرها، فإذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى حكم الكفر عن المكره وغيره مما هو دونه من باب أول. ترى من كفر بالله من بعد إيمانه إن لم يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فلو جاء إنسان وأكرهني أن أحلف على فعل شيء أو أن أحلف على أن لا أخبر بشيء فعل فعل محرم وبتعه خمس الله أخشى الكفر عنه، يلا أحلف إنك ما تكفر عنه، نعم، وإلا فعل الكفر، فحلف أن لا يخبر به بناء على الإكرار. فاليمين لا ينعقد، فلو أخبر فلا كفارة عليه، وذلك لأنه مكره والمكره يرتد عنه الحكم. طيب إذا حلف وهو نائم ثم وهو نائم يقول والله ما عرفت الشيء حلف كان عاصم ولا لا؟ طيب وش اللي تخلف عنها، الشرط هذا ولا الشرط الثاني؟ القصد اي لم يكفر حقيقة لكنه غير قصد. النائم لا، هي ايضا مسألة ثالثة في القصد الحقيقة لكن قال عن الموسوس، ان كان موسوس وتعرفون الوسواس نسأل الله العافية، هي في الحقيقة انه يلزم الانسان ويظنه على ان يقول، هل ينعقد منه ذلك؟ ما تنعقد، وهو الى الاكراه اقرب من الى القصد، ويمكن يكون في الامرين انتفاء القصد او انتفاء الاختيار، والظاهر انه الى انتفاء الاختيار اقرب، لان بعض الناس في الله سلامه مع الوسواس يلزم يقول. وانا اذكر لكم الكثير ما يتلى به بعض الناس في مدى الطلاق زوجته، تجد الوسوسه الشيطان المطلق ثم يقول اذا هي طالق، يتكلم بهذا الكلام، هذا معلوم ما يقع على الطلاق انه معروف من درس العام الماضي، لكن ايضا اليمين ما تنعقد، اليمين لا تنعقد لانه ملجا ومكره على ذلك. نظيره ايضا من بعض الوصول، بعض الناس يشك هل احدث ولا ما احدث وهم غلط، ثم يروح يخرج البيت من دبر عشان يقول اقطع الشك باليقين او يلمس فرجه اذا قطع الشك باليقين، هل هذا مشروع؟ رسول ما قال اذا وجد احدكم من بطن شيء فاشكر عليه اخر من شيء، ما قال فليلمس فرجه حتى ينتقله او فليكذب حتى ينتقله، وش قال؟ فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وإذا لقب عليه الشيطان وقد كلنا شك راح يقول أنت والشك في اليقين، نعم مثل المحيين في العباد أين نعم وقد وراء هذا يسمع هذا صدح السماء من الحواس، السمع من الحواس، فلا بد يسمع يقين. أما يورى المسلمين هل من اللي وراء من الشمس أو وراء من تحت ما هو موصل، نعم. طيب الخامس أن يحدث فيها قاصدا عالما ذاكرا، أن يحدث مختارا، كذلك أن يحدث قاصدا عالما ذاكرا، ثلاث صور. فإن لم يقصد وش رد قصد؟ عدم القصد، سواء يقصد سواء لإكراه أو لنوم أو لغير ذلك، المهم المتحمل حد غير قاصد. قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، فأكره على أن أكلمه، تجب الكفارة؟ ما تجب الكفارة، لا تجب الكفارة لأنه غير قاصد. يا والله لا أكلم فلانا، جاء فلان وهناك وبدأ يجب لا نسان فلنعمل الشبور، كلمت لكنه صاحب ولا غير صاحب؟ غير صاحب. لو علم هذا صاحب ما تكلم، دائما الانسان في النوم ما يحس بشيء. عالما اشتراط مين؟ مين؟ من الجاهل. لكن هل المراد عالما بوجوب الكفارة عليه ولا عالما بأن هذا ما حلف عليه؟ هذا هو الأخير. أما قوله هو الله أنا ما أدريت أن يجب عليك الكفارة لو فعلت ما فعلت، فإن نقول كونك لا تجب وجوب الكفارة هذا غير مؤثر في الحكم. كما لو زنى شخص محصن يتزوج فيجب عليه الرجل، قال لو دريت انه يرجع ماذا؟ هل ينفع هذا ولا ما ينفع؟ ما ينفع. الجهل بالعقوبة ما هو رافع الحكم. اذا نقول عالم يعني يعلم ان هذا هو ما حلف عليه، يعني هذا هو ما حلف عليه. فلو قال مثلا والله لا البس هذا الثوب ثم لبسه جاهلا انه فليس عليه كفار، او قال والله لا ادخل مسجد بني فلان فدخل مسجدا ما عرف انه مسجده فانه لا شيء عليه لذلك الحنس. ولكن لاحظوا انه اذا علم لأن هذا هو محلوف عليه إن بقي بعد علمه لزمته الكفارة، وإن خرج لم تلزمه. نعم إذا كان في الصراط نشوف هل الحنس في هذا الحال جائز، يعني ينسخ من الصراط ولا ما ينسخ؟ إذا انتهى تبقى وتكفر. فطيب أن يكون ذاكرا وش ضد الذكر؟ النسيان. فلو حلف أن لا يفعل شيئا فنسي وفعله نعم فلا حنت عليه، أو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا فجاء الوقت ونسي فلا حنت عليه. مثل لو قال والله لأقرأن اليوم جزء من القرآن ونزلي وانتهى اليوم غاب الشمس فليس عليه شيء، وذلك لأنه حنث ناسيا. وقد مر عليكم في الصلاة في العام الماضي أنه لا فرق بين الصلاة والإيمان على القول الراجح، وإن كان مذهب يقولون في الصلاة يقع الصلاة ولو كان جاهلا أو ناسيا، والصحيح أنه لا فرق بين الصلاة والإيمان. ثالثا ان لا يعلقها بمشيئة الله، ان لا يعلقها بمشيئة الله. وشو علق؟ ان يميت. فان علقها بمشيئة الله فلا حنث عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحلف، فقال ان شاء الله لم يحلف. واعلم انه اذا قال ان شاء الله فانه يكون على وجهين، تاره يريد التعليق وتاره يريد التبرك والتقويه. اذا اراد التعليق فلا غير انه لا حنث عليه، قل قال والله لافعلن كذا ان شاء الله ولم يفعل، وما عليك شيء لأنك علقته بمشيئة الله، ولما لم تفعله علم أن الله لم يشأه، وحينئذ لا شيء عليه. وتارة يقصد التبرك والتحقيق أو التأكيد، يعني مجازم ما جعل مثلا معلقة على مشيئة الله، فهل ينتفع بهذا التعليق أو لا ينتفع؟ في خلاف بين أهل العلم أيضا، منهم من يقول إنه ينتفع لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه أو قال لم يحنث، قال فعموم قوله فقال إن شاء الله ما في تفصيل. ومنهم من قال بل يحلف إذا خالف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعلم أن مراده بذلك إذا علقه بأمر لا طاقة لك به وهو مشيئة الله. فأما إذا كنت جازم ولكن ذكرت مشيئة الله من أجل أن يتحقق لك ما حلفت عليه فإنه يجب عليك الكفارة إذا خالفت. قال ودليل هذا أيضا حديث سليمان أنه قال لأخوفن على 70 امرأة أو 70 امرأة ترك كل واحدة منهن غلاما مجاهد يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو قالها لم يحنف وكان دركا لحاجته. ومعلوم أنه قيل له إن شاء الله مش من أجل تحقق مطلوبه، حيث لا يعتمد على نفسه بل على الله سبحانه وتعالى. ولكن الأسهل على الناس مش الأسهل عليهم القول بالتفصيل ولا قول بالإطلاق؟ القول بالإطلاق، وأن أقول كل من قال إن شاء الله فلا إنكار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون تفصيل. وهذه قاعدة ينبغي أن نتخذها في الخلاف، كل خلاف لا يترجح فيه أحد قولين على الآخر، فإن الأصح أننا نثق به الأيسر والأسهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الإثم. فهذا من القولان مثلا أحدهما أيسر من الآخر، ونحن لا نعلم أننا إذا أخذنا به وقعنا في الإثم، فإن الأولى أننا نأخذ بالأيسر. وكوننا نقول للناس مثلا كل من قال إن شاء الله فإنه لا حد عليه، هذا بلا شك أكثر، خصوصا العام الآن هل يفرقون بين هذا التفصيل؟ العام في الوقت ما يعرفون الفرق بين ما إذا أراد التعليق أو أراد التوكيد والتبرك، فلهذا ينبغي أن تكون على الإسلام. وتحريم الحلال كاليمين، مثال أحمد أعبرت عن حكم شرع زين، نبغى نقول حرام علي أكل الخبز أو حرام علي غداء أو حرام علي عشاء أو ما أشبه ذلك، هذا تحريم الحلال كاليمين، يعني حكم اليمين. لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله هذا التحريم يمينا، قد حلت أيمانكم. واستدلوا له أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله تعالى طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالله أيمانكم. فذكر حكم اليمين بعد أن قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فتحريم الحلال إذا كان الحصد الامتناع منه حكم اليمين. أما إذا كان القصد في تحريم الحلال الحكم عليه بالحرمة فهذا شيء آخر، يكون إما كفرا وإما كذبا على حسب ما مضى علينا أظن في الحكم المرسل. لكن تحريم الحلال لقصد الامتناع منه حكمه حكم اليمين. وقولنا هنا كاليمين ما استثنينا شيئا، المذهب يستثنى من ذلك الزوجة، فإن تحريمها ظهار، فلو قال زوجتي علي حرام صار مضارا كقوله كرهم. وفرق بين الظهار وبين اليمين، الظهار معناه أنه ما يقرها حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وأما التحريم فإنه يقربها ولكن يكفر كفار اليمين إذا قلنا بأنها كغيرها. والصواب أن تحريم المرأة كغيرها لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فابتغي مرضات أزواجك. وهذا عام ما أحل الله لك عام. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في من قال امرأتي علي حرام قال هي يمين يكفرها هي يمين يكفرها. ثم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أن تحريم الحلال مطلقا حتى للزوجة حكم حكم هذا التخييم بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تعيير رقبة. هذا مثل الدرس أولا الكفارة. لماذا سميت كفارة؟ لماذا سميت كفارة؟ سميت كفارة لأن الأصل أن مخالفة الحلف الأصل به أنه محرم. وارد مجمع الأصل أن مخالفة اليمين حرام. ولهذا تسمى المخالفة أو تسمى شرعا تسمى حنثا تسمى حنثا. والحنث في الأصل الإثم. ثم قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان دليل على أن الإنسان معاقبة. ولهذا قال فكفارته. والكفارة معناها الكافرة الشيء الذي يكفر ويقي من من من آثار الذنوب هي الكفارة. ولهذا ما تجب الكفارات إلا في المخالفة مثل الجماع في نهار رمضان والظهار وكذلك أيضا فعل المحظور في الحج وما أشبه ذلك. فإذا سمي كفارة لأن الأصل إيه؟ في مخالفة اليمين الأصل التحريم والإثم. ولولا أن الله خفف عن العباد لكنا نقول كل من حلف على شيء يجب عليه أن يفي به. ولهذا يحرم أنه يحنف إلا وهو قاصد لأداء الكفارة. ما يمكن يحنف الإنسان إلا وهو عازم في قلبه على أن يكفر لأن هذا ما يحل هذا إلا هذا. لكن على التقييد بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي الآية الكريمة الترقي من الأسهل إلى ما فوقه لأن الإطعام غالبا أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من عتق الرقبة. نظيره تماما في قوله تعالى فمن كان منهم مريضا أو بها لم يبعث ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا مما يدلنا على أن الله تعالى يحب العفو أكثر مما يحب الانتقام. ولهذا يبدأ في هذه الأمور بما هو أيسر وأسهل على المكلف. نعم إلا في الأمور العظيمة. إذا في الأمور العظيمة هي يبدأ بالأغلب مثل كفارة الظهار وكفارة القتل. طيب هنا نقول إطعام عشرة مساكين لا بد من أن يكون عشرة. فلو كرر الإطعام على واحد لمدة عشرة أيام يجزي لا بد من إطعام العشرة. أيضا هذا الإطعام بين الله في الآية أنه من أوسط ما نطعم أهلنا من أوسطه. وش معنى أوسطه؟ أخيره وأفضله ولا الوسط؟ ها اللي له أعلى شيء ولا أدنى شيء. ها هذا هو الظاهر أن المراد بالأوسط ولا الوسط قد يراد بالاختيار كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لكن هنا الله أعلم أن المراد ما ليس أعلى ولا أدنى. ويدل على ذلك حديث معاذ إياك وكرائم أموالك. طيب إذا أوسط ما نطعم في الوقت الحاضر ما هو؟ الرزق. فعليه يقوم إخراج الرزق في كفارة اليمين أفضل من إخراج البر. نعم لأنه الآن هو العمدة عند أكثر الناس أو كثير منهم، فهو أوسط ما نظن. وقول من قال من الفقهاء إننا لا نخرج عن الأصناف الخمسة إلا لعدم، وهي فإذا دعوت عصر وتغسوا أو تعسوا فإن ذلك يجزي بلك، لأن هذا هو إطعام. أما إذا أردت أن لا تفعل فإنك تطعم كل مسكين على ما قاله الفقهاء مدة من البر، والرز مثل البر أو أقل، يعني مدة الرز يكفي، وعليه فالصاع الموجود عندنا يساوي خمسة أمداد نبوية، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد كما تعرفون. نعم، والصاع النبوي أقل من الصاع الموجود الآن، أقل في الخمس وخمس الخمس، فعليه يكون الصاع الموجود عندنا هنا في الفصيل يكون خمسة أمداد أو أقل. فإذا أخذ صاعين في كفارة اليمين فقد أبرأت ذمته. ولكن هل يشترط مع هذين الصاعين أن يكون في صحيحهما لحم أو شيء يكمل الطعام، ولا ما يشترط؟ المذهب ليس بشرط، والظاهر أنه لا بد من ذلك، لأنه ما يتم الإطعام إلا بهذا، ما يتم الإطعام إلا بهذا. إنما لا نقول على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب. نعم، ها؟ مثل الإدان تعب معه لحم مثلا. نعم، الدجاج تعب في الصاعين طول، لا ما يعني يجعل لكل صاع واحد على الأقل. نعم، اي نعم، ضابط المسكين الذي ياخذ الزكاة لحاجته، الذي ياخذ الزكاة لحاجته. وهذا الضابط في الحقيقة اذا طبقناه على واقعنا ولله الحمد ما تكاد تجد احد، ما تكاد تجد احدا بهذا الحال. اللهم الا هؤلاء العمال الذين ياتون وهم مسلمون، فنعم عين من تأتي. طيب، أو كسوتهم، الكسوة أيضا مطلقة، قال الفقهاء وأقلها كسوة تجزئ في الصلاة، أقلها كسوة تجزئ في الصلاة، سروال خليل لأجل ستر المنكبين، لأجل ستر المنكبين، ولكن هي عرض لحال مطلقة. فإذا كساه ما يعد كسوة من قميص، وبالنسبة لنا في عرفنا لابد من قميص وغطرة، قل لا، لأن في الأرض في قميص والرحي الله في دون غطرة ما تبصده، لكن في الأعراف الأخرى في البلدان الثانية يمكن أن يجد الإنسان أطلع. نعم، لا الله يبيه، لا لا لا تذهب إلى الأدنى، أن تصل للأكمل، لأن أنت ما تعطي شيئا إلا لنفسك، لا تظن أن هذا الذي تعطيه لله أنه يكون غرما عليك، هذا هو الحقيقة، هو الذي تفخر النفس الشيء الذي تعطيه لله عز وجل، فقر بأنه هو الذي تنتفع به من مالك. نعم، أو تحرير رقبة، تحرير يعني جعلها حرة بعد أن كانت رقيقة مملوكة، وظاهر الآية الكريمة تحرير الرقبة يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهل يشمل الكافر والمؤمن؟ ها؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إننا ما ذكر مقيدا بالإيمان في كتاب الله نقيده، وما جاء مطلقا فإننا نطلقه. ففي القتل ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير رقبة مؤمنة كذا، وأما هنا فقال تحرير رقبة وفضها. نعم، يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتمام، ما في ذكر الإيمان. فيرى بعض العلماء أن يحمل المطلق على المقيد ويحترم الإيمان، ويستدلون لذلك أيضا في قصة معاذ بن حسن حيث جاء بأنف لي فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة، فإن قول الرسول فإنها مؤمنة يدل على أنه لا عتق إلا للمؤمن. وأيضا فإن العبد الكافر إذا اعتقته وتحرر ربما يلتحق بالكفار فيكون ضررا على المسلمين. ولهذا المشهور عندنا أنه لا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة. نعم. أولى أن لا أهلهم لا ما يفعل الرجل ما وجب ذلك الصفار الذي كان ما أقدر أطعمه ألف لذلك حدثهم لا لأنه كفار. ولهذا هل أهل الستين واحد أم نعم كيف طعم يقينا هنا على التخيل ولا على التخيل؟ على التخيل. فإن لم يجد نجد نعم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. إن لم يجد إيه؟ إن لم يجد ما يحرر به الرقبة أو يطعم العشرة أو يصوم. هذا واضح من مراد هذا ما في إشكال وهو أيضا عند أهل العلم. لكن إذا لم يجد المحل إذا لم يجد المحل يعني ما وجد فقيرا ولا وجد رقبة هل يدخل في عموم الآية ولا ما يدخل؟ كفارة الجماعة كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد كلمة فمن لم يجد يعني فمن لم يجد ما يحصل به على هذه الأمور فصيام ثلاثة أيام هذا واضح وهو ما ذكره أهل العلم. لكن هل يشمل ما إذا لم يجد محلا لهذه للإطعام والكسوة والتحرير؟ أنا عندي أنه يشمل لأن الآية عامة. وعلى هذا فإذا كنا في بلد لا نجد فيه فقراء نعم فإنه يصوم ثلاثة أيام لأن قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام حدث المفعول به والفائدة من حدثه الفائدة العموم فائدة العموم. فصيام ثلاثة أيام أما ما يفعله بعض الناس الآن من كونهم يصومون مع القدرة على الإطعام فهذا لا أصل له. لو يصوم الإنسان ثلاث سنين من ثلاث أيام وهو قادر على صاعين من الرز يدفعها لعبد المساكين فإنه لا يصوم على الرغم من أنه كما قال السلام الآن الناس مشهور بأنه بالصيام ولهذا يقول لا خلينا نصوم ثلاث أيام نعم فهذا خطأ. وقوله متتابعة ما هو الدليل مع أن الآية مطلقة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؟ قال في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه صيام ثلاثة أيام متتابعة. والقراءة الثابتة عن الصحابة حجة في الأحكام بلا شك لكن هل هي حجة في التلاوة فتتلى؟ في خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها تتلى إذا صحت فإنها تتلى لا سيما إذا كان صلاة ابن مسعود فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقرأ القرآن حفظا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله ابن مسعود. فإذا صحت القراءة عنه فلا ريب أنها حجة في الأحكام وحجة في التلاوة. ومشهور من المذهب في هذه المسألة أنها حجة في الأحكام وليست حجة في التلاوة. ولهذا قالوا لا تصح صلاة في قراءة خارجة عن مذهب عثمان نعم لأنه متواتر وما عداه ليس متواترا ولكن الصحيح ما اختاره في الرسام الجنية لأنه إذا بحث القراءة عن الصحابة فإنها حجة فلا كان وجائزة أيضا في التلاوة تثبت بها التلاوة ورحية. ثم قال ما نفع عليك دائما. نعم لا ما تكون تفسير يعني متابع مين تفسير اللي يمكن على تفسير مثل قوله تعالى في آية الإرث وإن كان رجل يورث ثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت منهم فإنه قرأ بعض أو الثلاث ولا يحصل اسمه الآن قرأها منهم من نعم أي ما أدري. على كل حال هذه القراءة هي اسم التفسير يعني يفسر الأحكام أما هذه فيدل الحكم في ثلاثة أيام متتابعة نعم من السبع الإيمان تكون كفارة واحدة أو تكون كفارة ما ذكرنا ما ذكرنا. طيب إذا تكررت الأيمان فهذا تكرر الكفارة معنى هم يقولون لا توسعون في الكفر بالنسبة للعقول وصول الدين كيف أبين ولا تأمرية أمورات الأمر. هذه المسألة إنما أنا أطيعكم أنتم ولا أنا أعطيكم أنتم وأطيعهم لأن عندنا وقت لطلب الدين. هذه المسألة إذا تكررت الأيمان فهل تتكرر الكفارة أو لا تكفر؟ نقول إذا كفر عن اليمين الأول ثم حلف بعده فإنه لا يكفر على الكفارة الأولى بل لا بد من الكفارة الثانية للحلف الجديد. أما إذا اجتمعت الأيمان وحمل في عدة أيمان فهي لا تخلو من ثلاث حالات: أن يكون المحلوف عليه واحدا بالشخص، والثاني أن يكون واحدا بالنوع، والثالث أن يكون مختلفا. إذا كان واحدا بالشخص فلا ريب أنه تجزئه كفارة واحدة، مثل قال والله لا أكلم زيدا ثم قال له من حولك كيف تحلف هذا أن لا تكلم زيدا وهو أخوك المسلم، فقال والله لا أكلمه، فكلما أعاد عليه ذلك يعظه يعيد والله لا أكلمه. هنا تكررت العنان والمحذوف عليه واحد بالنوع ولا بالشخص؟ هذا يجزئه كفارة واحدة، إذا حنث أجزأته كفارة واحدة بلا شيء. الثاني أن يكون واحدا بالنوع، مثل أن يكون المحلوف عليه فعلا، أن يكون محلوف عليه فعلا، مثل والله لا أفعلن كذا ويعين، والله لا أفعلن كذا ويعين شيئا آخر، والله لا أفعلن كذا ويعين شيئا ثالثا. فهذا واحد بالنوع بمعنى انه كله حدث على فعل، فهنا ايضا لا تكرر الكفاره لان المحسوب عليه واحد بالنوع. وتارة يختلف بنوعه مثل حدث على فعل حدث على شرط، حلف على فعل وحلف على شرط، فهل تتكرر أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الموجب واحدا، إذا كان الموجب واحدا فإنه يكفيه كفارة واحدة، يعني إذا كان الحلف بالله حلف يمين، فاليمين موجب الإيمان، موجب الإيمان موجبها الموجب يعني الذي يجب اليمين كفارة واحدة، ما تختلف بين الفعل والشرط ولا بين هذا وهذا، ولا لا كلها طعام من دقين او كسوتهم او رقبه او صيام. فاذا اتحد الموجب فانه يجزئه كفاره واحده قياسا على الموجب. اذا احدث الانسان بعده بانواع من الحدث يجزئه وضوء واحد، يجزئه وضوء واحد فهنا يجزئه كفاره واحده. واما اذا اختلف الموجب مثل واجب عليه كفارة الظهار وواجب عليه كفارة اليمين، فإنه هنا تتعدد الكفارة، للظهار كفارته ولليمين كفارته، ويأتي إن شاء الله تحتيها لأنها مهمة هذه كثيرة. الكفارة تتعدد الحنس، ذكرنا أنه ثلاثة أقسام، منها ما هو ظاهر أنه لا يتعدد، ومنها ما هو مختلف فيه، وأما المذهب أنها لا تتعدد الكفارة إلا إذا اختلف إذا اختلف الموجب، ما هو المحجوب عليه، إذا اختلف الموجب كاليمين والظهار. أما إذا كانت الكفارة واحدة فإنها لا تتعدد بتعدد المحجوب عليه، وذكروا مثله فيما لو تكرر الأحداث فإنه يجزئ فيها وضوء واحد، يجزئ فيها وضوء واحد، لأنها لأن الكفارة بمنزلة تكفير عن الشيء وإزالة أثره. ويعرف الآن محل بحث، محل بحث هذه المسألة، لأنه قد يقال أنه إذا اختلف النوع كفعل وفاعل فإنه تتعدد الكفارة، كما هو القول الثاني في المسألة. ما يرجع إليه الأيمان. إذا احتملها اللفظ، إن احتملها اللفظ، وإنما يرجع إلى النية، لأن الله سبحانه وتعالى رد اليمين إلى النية بقوله ولكن يعاقبكم بما عقدتم الأيمان، فجعل ما عقد الإنسان عليه قلبه فهو الأصل وهو محترم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ولكنه يشترط احتمال اللفظ لها، يشترط أن يكون اللفظ محتملا لما نوى، فإن لم يكن محتملا فإنه لا يصح أن يرجع إلى النية، لأنها تكون لهوا، إذ النية إذ اللفظ قال بالنية فهو لها بمنزلة الثوب للبدن، فإن احتملته بل فإن احتملها قبلت، وإن لم يحتملها فإنها لا تقبل ويرجع إلى اللفظ. مثال ذلك، قال رجل والله لا أشتري سيارة، والله لا أشتري سيارة، فاشترى سيارة، فمقتضى يمينه أنه يلزمه الكفارة لأنه حمل، قال والله لا أشتري سيارة، فاشترى السيارة قلنا له يجب عليه الكفارة، فقال أنا نويت في قلبي أن السيارة هي البقرة مثلا، يحتمل أو لا يحتمل الفرق أو اللحمة أو الخبزة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يحتمل اللفظ، إذا فالنية له، هذه النية تعتبر لهوا لأنه لا يقبل منه، فيلزم بالكفارة، وفيما بينه وبين الله ما يلزم، لو فرضنا الإنسان ما وصل إلى القضاء أو ما وصل إلى المنزلين فإنه فيما بينه وبين الله. أما إذا احتملها اللفظ وإن كانت خلاف ظاهره فإنه لا يحمل، مثل أن يقول والله لا أنام إلا على فراش، والله لا أنام إلا على فراش، ثم كون قومة من الرمل ونام على الفراش، فقلنا له حنثت في يمينك لأنك قلت والله ما أنام إلا على فراش، فقال أنا رفت في الفراش الأرض، لأن الله جعلها فراشا، يقبل بذلك لأنه يحتمل النية، هذا اللفظ يحتمل النية فيقبل. وكذلك لو قال والله ما أنام إلا تحت السقف، فخرج إلى الحوت ونام فيه وقال أردت بالسقف السماء، هذا صحيح لأن السماء سقف، قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفورا. كذلك قال والله ما أنام إلا على وسد، على وسد فذهب إلى الجبل ونام عليه. نعم، وقال أنا عرفت الوسد الجبل يصح لأن الله جعل الجبال أوسادا. فعلى كل حال إذا احتملها اللفظ فإنها تلغى، إذا لم يحتملها فإنها تلغى ويؤاخذ بلفظه. أما فيما بينه وبين الله فلا يؤاخذ، وعلم يجب فيما بينه وبين الله، لكن كلامنا على إذا وصل إلى القضاء والحكم فإنه إذا لم يحتملها اللفظ فإنها لا تلغى. بعد ذلك يرجع إلى سبب اليمين، إلى سبب اليمين يعني هو. فإذا كان لليمين سبب فزال هذا السبب فإن اليمين تزول. قيل له مثلا إن فلانا رجل فاسد غير عقيم، فقال والله لا أصحبه معي، والله لا أصحبه معي. ثم إن الرجل تبين أنه ليس كما قيل عنه أو أنه تاب مما قيل عنه ثم صاحبه أو صاحبه، فنقول إنه يحنث ولا لا؟ ها؟ لا يحنث. فمن يا جماعة عندنا الآن عموم اللفظ عام، والله لا أصحبه معي هذا عام، لكن نعلم أن هذا اليمين سببه ما قيل عن هذا الرجل، تبين أن ما قيل عنه ليس بصحيح أو أنه صحيح لكن تاب من دينه. فهل نقول إن هذا السبب يخصص العموم ويرجع فيه ويرجع إليه أو لا؟ نقول بلى، يخصص العموم ويرجع إليه، لأنه لو قيل له لماذا أقسمت أن لا تصحبه لقال لأنه فاجر، تبين الآن أنه ليس بفاجر أو أنه زال عنه الفجور. ومثله أيضا لو قال والله لا آكل هذا الطعام بسبب أنه قيل له إنه مكتسب من حرام، فتبين أنه لم يكتسب من حرام وإنما اكتسب من حلال ثم أكله. ما رأيكم؟ تلزمه اليمين الكفار ولا لا؟ لا تلزم. المهم أننا نرجع إلى السبب، سواء ذكر ذلك معللا به أم لم يذكر، لأنه إذا ذكر السبب معللا به فالأمر واضح، والله لا أصحب زيدا لأنه فاجر، والله لا آكل من هذا الطعام لأنه اكتسب من حرام، هذا واضح إذا ذكر العلة أفضل. لكن حتى لو لم يذكرها الأفضل وعلم أنها هو السبب فإنه يرجع إلى السبب. وهذا ينفعك هنا وينفعك أيضا في باب الصلاة، لو أن الرجل قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق، بناء على أن هذا الفلان على أن فلانا كان رجلا فاسقا ثم تبين أنه ليس بفاسق، فإنها إذا كلمته لا فينا. طيب أيضا حلف قال الله لا أدخل البلد الفلاني، عين البلد والله لا أدخل هذا البلد، وسبب يمينه أن في هذا البلد فسوقا وظلما، ثم تبين أن البلد خالي من ذلك أو ارتفع عن فسوق الظلم ودخل فيه، ها؟ لا يحمد. طيب الحمد لله. إذن نمشي للثالث، المرتبة الثالثة نرجع إلى التعيين، إذا كان ما عنده نية ولا عنده سبب يقتضي معا معينا فإننا نرجع إلى التعيين. إلى التعيين إيش معنى التعيين؟ يعني أن إذا عين شيئا تعلق الحكم به ولو تغيرت صفته، تعلق الحكم به ولو تغيرت صفته، لأنه ما نوى ما دام على صفته. إذا قال الله والله لا آكل لحم هذه الصخرة، صخرة الطير من الماء، ثم كبرت وصارت عندا كبيرا وأكل من اللحم، ما رأيكم؟ ها؟ يحنف ولا لا؟ يحنف، لأن ما عنده السبب، ما عنده السبب ولا عنده يثنيه. نعم لو كان هناك سبب إنه ما يأكل لأنها صغيرة، أو مثلا كانت مريضة قال والله ما أكل لحم هذه فيها مرض، ثم عافاها الله من المرض، فحينئذ نرجع إلى السبب. لكن مجرد إنه ما يأكل لحم هذه الصخلة فصارت كبيرة فإنه يحنف، قال والله ما أكل من هذا الصبي، الصبي هذا ترعرع وكبر وصار شيخ كبير، كلمه يحنف ولا لا؟ يحنف، لأن العين التي حلف عليها ما زالت موجودة إلا إذا نوى ما دام على حلف الصفة، مثل قال والله لا أكلم هذا الصبي لأنه صبي، إذا كان هذه نيته فعل ما نوى، وإلا فيرجع إلى التعيين. قال والله لا آكل هذا التمر، التمر هذا يعني كنز وظهر منه الدب، تعرفون هذا أمر أكل من الدب، الدب مو تمر، ما يسمى تمر، ولهذا إذا قلت الواحد عندك تمر نعم وهو مثلا عنده دب يفهم هذا ولا ما يفهم؟ قال والله لا أكل هذا التمر وصار منه دب، هل يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ لا يحنف، لأن غير خرج هذا الثمر هذا الجزء إلا من الثمر، ما لم ينمو، لا احنا قلنا يرجع للتعيين، الآن عين هذا الثمر، الآن الجزيل هذا عينه، ما لم ينوي أنه ما دام ثمرا، إذا نوى إذا كان نجد ما دام ثمرا فهو على نيته، وأما إذا لم ينوى نقول الآن هذا جزء مما حلف عليه، فصار عندنا النية الحاكمة، ثم بعد ذلك إلى السبب، وذكرنا الدليل على النية، لكن ما ذكرنا لكم الدليل على السبب. الدليل على السبب هو أنه النية تستدعى العلم، النية تستدعى العلم، إذا علمت من الشيء فلا بد أن ينويه، فإذا علم أنه حلف لأجل هذا الغرض فمعنى ذلك أنه نواه، فقدم السبب. لو قلت مثلا والله ما أركب هذه السيارة، لو قلت والله ما أركب السيارة والملك لديه، ثم باعها دين على عمر وأكدها، تحنث ولا ما تحنث؟ نعم، إذا كان ما عنده ذيه ولا سبب فإنه يحدث، لأن السيارة ما جاءت هي المحلوف عليه، لكن إذا كان نية ما يركب هذه السيارة ما دامت على ملك فلان، لأنه لا يريد أن يكون له منة عليه، ثم اشتراها أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك وركبها، فإنه لا يحدث، لأن عندنا نية أو سبب يخصصها ما دامت في ملك فلان، فإذا خرجت عن ملكه زالت حكم اليمين. أظن واضح. طيب في سؤال يا عثمان؟ ما يخالف عندنا هذا الصبي في أمراض، هذا مطلق، هذا تعيين، قول اسم إشارة، واسم إشارة معناه الإشارة تعيين كل إشارة، وعندنا الصبي هذا وقت، إذا كان يريد الصبي يريد هذا الوقت يريد الماء الذي يدل عليه وصفه الصدى، فحينئذ إذا كبر لا لا يحل. أما إذا كان ما يريد هذا الوقت وإنما يريد التعيين أو أطلق ما عرف هذا ولا هذا، فإننا نعتبر التعيين يعني التعيين أقوى. إذا التعيين معناه الداء والوقت معناه الصدى، ودلالة الشيء على ذاته أقوى من دلالة على صدى. ولهذا قلنا لكم إلا أن يريد ما دام على فكرة الصدى، إذا أراد هذا لا. بعد ذلك نرجع إلى معنى اللفظ، وطبعا كلمة معنى معناه يخرج الأعيان. نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ. عندنا حقائق ثلاث وأظنهم فرقموها في السلطة، الحقائق خمس ثلاث وهي شرعية وعرفية ولغوية. ها أنا أعرف أن موجودة في الروضة إذا كان مقرر عليها الروضة في الموضة. المهم الحقائق ثلاث معلم إذا كان ترسموها فهي تفديل. الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فالحقيقة العرفية هي ما دل عليه اللفظ باعتبار العرف، والشرعية ما دل عليه اللفظ باعتبار الشرع، واللغوية ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة العربية. نضرب مثلا لذلك الوضوء. الوضوء له معنى عرفي وشرعي ولغوي. معناه اللغوي النظافة والحسن، ولهذا يقال فلان وضيء بمعنى حسن ونظيف. وله معنى شرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة. وله معنى عرفي وهو الاستنجاء. الآن العوام ما يعرفون الوضوء إلا الاستنجاء. نعم. فإذا قال رجل عامي والله لا أتوضأ فغسل أعضاءه الأربعة، يحنث ولا ما يحنث؟ عامي يا والله لا أتوضأ فغسل أعضاءه الأربعة. الآن إن اعتبرنا الشرعي حنث، إن اعتبرنا العرفي لم يحنث، إن اعتبرنا اللغوي ما يحنث؟ يحنث، يعني في تطهير. طيب نجوء إلى أي شيء نرجع؟ يقول ثم إلى ما نرجع: ويقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، والراجح تقديم العرفي. المثل فيها خلاف. المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنه يقدم الشرع، يقدم على كل شيء. ووجه ذلك أن المسلم يتقيد بما دل عليه الشرع، فيحمل عليه. فإذا قال مثل قائل: والله لا أبيع ولا أشتري، والله لا أبيع ولا ثم أخذ صبيه وباع، باع صبيه أو باع سيارة فلان أو باع خمرا، هل يحنث ولا لا؟ تبارك الجماعة. قال والله لا أبيع، فباع سيارة فلان، قبل آخر ما وكله، هل يحنث ولا ما يحنث؟ إذا قلنا بأننا نقدم الشرعي فإنه لا يحنث، لأن هذا البيع ليس بالبيع الشرعي، غير صحيح. إذا قلنا إن نقدم العرفي فإنه يحنث، لأنه بيع، كل نجم هذا بيع. لكن يقولون باع في فلان وأخطأ، فعلى هذا إذا قلنا بتقييم العرفي فإنه يحمل. وعلى القول بتقييم الشرعي لا يحمل. أيضا الرجل حلف قال والله لا أتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاءه الأربعة وهو عام ما يعرف في أبدا كان طالب العلم طالب العلم يعرف أن الوضوء هو غسل أعضاء الأرض فهل يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ قال والله لا أتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاءه الأربعة ولم يستنجي وأذن الظهر يحنث على القول بتقييم الشرعي لا تقييم العرف على القول بتقييم العرف وقال والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاءه الأربعة ولم يستنجي وماذا حصل له الآن وضوء شرعي ولا عرف وضوء شرعي لا ما هو أرضي لكن يسمون الوضوء ها؟ لا على عند طلبة العلم صحيح لكن عند العامين تجد أستاذ النوع عدة مرات وأنا ما توضيت إيش معنى ما توضيت يقول يعني ما أحصل فرق كذا هذا عنده ما بدنا أسأل كل واحد عامين هذا على كل حال الناقض أمر واضح لو والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر أتوضأ في غسل الأعضاء الأربعة ولم أستنجي فأذن الظهر إذا قلنا بتقييم الشرعي فلا حمد عليه لأن الرجل ضرب بيمينه إذا قلنا بتقييم العرفي يحنث لأنه لم يضرب بيمينه لم يضرب بيمينه وأمثلة هذا كبيرة المهم أن يقدم الشرعي أو العرفي أو اللغوي المذهب يقدم الشرع ثم العرفي ثم اللغوي والصحيح أن يقدم العرفي لأن الناس إنما يحملون على أعرافهم ثم عندنا قبل قليل قلنا نرجع إلى من غنية الحاجة وإذا غلب استعمال اللفظ في العرف على معنى معين فإن العوام يريدون به هذا المعنى الغالب هذا المعنى الغالب ولذلك تقسيم العرف حتى على القاعدة نرجع إلى نية الحارث يقول لأن أهل العرف إذا تكلموا ما بلفظ يقتضي معناه كذا عندهم فإنهم لا يريدون إلا هذا إلا هذا المعنى طيب عندنا الآن الشاذ في العرف والشاذ في اللغة يختلف ولا ما يختلف والشاذ في الشرع في الشرع الشاذ تطلق على الواحدة من الطعم والمعنى قول وفي العرف تطلق الشاذ على الشاذ على الأنثى من الضعن على الأنثى من الضعن ولا لا طيب في اللغة في اللغة هل تطلق على العموم تطلق على العموم أيضا حتى الناس تسمى شاه يطلق على اسم شاه وإن كان عند الاجتماع يقال ضعن ومعز ويقال شاه ومعز مثلا طيب ماذا نتبع إذا قال الله إلى أبدا حمنا لفلان شاه وراح جاب له خير ولا ذكر هل بر بيمينه؟ لا على العرف ما بر بيمينه ما بر بيمينه ولهذا عند البدو عند البدو لما يفتحوا السيف ويشوفوا كرونه على الطعام قاموا خلاص وزعل لان ما ذبحنا السياح اللي يقولين فالحاصل اذا الأمثلة حقيقية كبيرة لكن الكلام على القاعدة القاعدة أن القول الراجح تقديم العرف ثم الشرعي ثم اللغوي ثم اللغوي لأن وإذا قلت لماذا لم تقدم اللغوي على الشرعي قلنا لأن الشرعي باق لأن الشرعي باق حتى في أعراف باق مع المسلمين ولو اختلف العرف لكن اللغة العربية إذا هجرت ما بقي استعمال لا عرفي ولا وضعي إذا هجرت فلهذا نرجع إلى العرفي ثم الشرعي ثم اللغوي. طيب انتهى الكلام على الإمام. وفيه مسألة أيضا مهمة وهي إذا حلف الإنسان ألا يأكل شيئا فأكله مختلطا بغيره، حلف ألا يأكل شيئا فأكله مختلطا بغيره، مثل قال والله لا أكل البيض فأكل قرصان كليجة فيهم بيض، معروف ابن حق جهن بالبيض ولا هل يحنس ولا ما يحنس؟ نعم ما أكل بيض. نعم وإذا قلنا باللغة فهو إليه، وعلى كل حال إذا ظهر أثر هذا المحذوف عليه، إذا ظهر أثره فإنه يعتبر كآكل له حتى في العرف، إذا لم يظهر أثر فإنه لا يعتبر آكل له. مثلا إذا قال والله لا آكل الفلفل، تعرفون الفلفل، ثم أكل طعاما مخلوطا به، إن ظهر طعمه وأثره يحنث وإلا فلا. وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة وهي المواد التي تخلط في الكحول في الخمر، هل نقول كل شيء يوضع في الخمر يكون حرام؟ يكون حراما؟ لا، إن ظهر أثر الخمر فيه صار حرام، وإن لم يظهر فإنه ليس بحرام. كما قلنا أيضا في باب النجاسات، إذا سقطت نجاسة في شيء وأثرت صار نجس، وإن لم تؤثر فهو طهور، سواء كان قليلا أم كثيرا على قول الراجح وعلى المذهب إذا كان كثيرا، لأنهم يرون أن القليل ينجس بمجرد الملاقاة كما مر عليه. نعم هو حرم على الجليل، لكن إذا كان حساسية فالظاهر ما يحرم إلا على من تأثر به، لأن حتى اللي غير خمر إذا كان هذا الرجل إذا أكله يتأثر به يكون حرام عليه. في ناس فيها أكل الآن بعض الأطعمة يتأثر منها بعض الناس، بعض الناس يأكل البيض يكون حساسية عنه، يأكل موز يكون حساسية عنه، هذا نقول حرام عليك في روضه. اي نعم كيف ما حرام؟ هي حسبية ضارة مؤذية. اي نعم شيخ الإسلام يقول اذا كان من الواحد الى كبر يضيف نفسه حرام عليك كبر. بعض الناس يشتغل الحين ويقول حسب كلامه ان الجاز يمشي والنفس حرب يمشي على نفسه ويملى بطنها الطعام ويملى وما يجلس حرب، هذا عند الشيخ الإسلام حرام. هنا المهم من هالمسائل هذه العامة تكون حلالا على سبيل العموم وتكون حراما على من يتضرر بها. هنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقق لصاحبه أن يأكل من الخضروات والبقول، ولكنه هو امتنع منها وقال إني أنادي من لا تنادي، فالأسباب والعلل والأوصاف لازم يكون الحكم لكل إنسان بحق الله. نعم النذر تعريفه وحكمه، أولا تعريفه هو إلزام، النذر في اللغة، النذر في اللغة الوعد والعهد كل منها يسمى نذرا، وفي الشرع إلزام المكلف نفسه لله تعالى طاعة غير واجبة، هذا كريم عند الفقهاء أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير واجبة. هكذا قال، مع أنه في التقسيم يكون هذا التعريف قاصرا لأنه لا يجمع جميع أنواع، من أنواع النذر ما ليس بطاعة إطلاقا، كما لو نذر أن يلبس ثوبا أو أن يكلم فلانا أو أن يأكل الطعام الفلاني فهذا ليس بطاعة، ولكنه مع ذلك عدو بالنذر. ولهذا لو قيل في تعريفه إن النذر إلزام المكلف نفسه لله تعالى شيئا وأطلقنا. لكن هذا أولى، يعني حتى قولنا طاعة غير واجبة، صحيح أن الطاعة الواجبة إذا نذرها الإنسان تكون واجبة من وجهين، من جهة الأمر الشرعي بها ومن جهة النذر من جهة الجار وغيره. حكم النذر اختلف العلماء في حكمه، والجمهور على أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال بعض علماء الحديث وما لا إليه يدخل الإسلام إنه حرام،